في أيديهم من الكتب والرسل والآيات، ثم يصدق بذلك كلهم مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا. ولذلك قال الله تعالى: كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود، والجحود النكران بعد المعرفة، فغيرهم وفعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة، وشرع لنبيه وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. وقال أبو العالية: من بعد ما تبين لهم الحق، أي من بعد ما تبين لهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فكفروا به حسدا وبغيا، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم، أي لم يكن من نسل إسحاق. وكذا قال قتادة والربيع والسدي، وقوله: فاعفوا واصفحوا، مثل قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم، أي لا يشغلوا أنفسهم بهذا الحسد حتى لا يصدوا عن سبيل الله وعما خلقوا له، لا ينشغلوا بهذا، فهو عبث ومكرهم على أنفسهم. وتعود عليهم أي الصلاة والزكاة والأعمال الصالحة، وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى يمكن الله لهم النصر في الدنيا، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه، سواء كان خيرا أو شرا، فإنه سيجازى كل عامل بعمله. قال ابن جرير الطبري في تفسيره عند هذه الآية: وهذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين، أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا وعلانيا، فهو به بصير سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبر، فإن فيه وعيدا ووعدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته، إذ كان ذلك مذخورا لهم عنده حتى يثيبهم، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ليحذروا معصيته. وأما قوله بصير، فإنه مبصر صرف إلى بصير كما صرف مبدع إلى بديع، والمعنى أنه بكل شيء بصير. وقال العلامة السعدي في تفسيرهم: أخبر تعالى عن حسد كثير من أهل الكتاب، وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وسعوا في ذلك وأعملوا المكايد، وكيدهم راجع إليهم، كما قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري يعني بقوله جل ثناؤه: وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى الحق، إلى ما بعثك الله به من الحق، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل دين الإسلام. قال قتادة في قولهم: قل إن هدى الله هو الهدى، خصومة علمها الله محمدا وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة، المجادلة بالتي هي أحسن. وقوله: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، قال: فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك. فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته، والأمر لأمته، وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله: حتى تتبع ملتهم، حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة، كقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. ثم قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال قتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين يتلونه حق تلاوته ومن تبعهم بإحسان. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يتلونه حق تلاوته إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار، كما كان يفعل الرسول في قيام الليل صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزل الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله، هذا معنى حق تلاوته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه، تحريفا ظاهرا بتغيير الكلم، أو كما يفعل المبتدعة من المسلمين إلى يوم الناس هذا، تحريف الدلالات وتحريف معاني ما أراد الله ومقصود الآية والحديث، وتحريف الدلالة. لا يقوى أهل البدع إلا على هذا، لأنهم لو فعلوا الآخر لخرجوا من الملة إجماعا بلا خلاف. قال: يحرفونه عن مواضعه، وعنه أيضا يعني ابن عباس رضي الله عنه، يتبعون حق اتباعه، يتبعونه حق اتباعه أو حق اتباعه. ثم قرأ: والقمر إذا تلاها، يقول إذا اتبعها. وقال ابن مسعود أيضا: يتبعونه حق اتباعه. وروي ذلك عن عكرمة وعطاء ومجاهد والنخعي، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت. كذلك قال تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. قال رحمه الله: يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة، أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم، والمنافقون يجهدهم

ولو أغفى في قلبه ما يعتقده ويدين زعما به إلى الله. قال: كل من كان على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغي لك أن تحادثه. ثم بين تعالى المعنى الذي لأجله نهى عن المواصلة فقال: لا يألونكم خبالا. يقول فسادا يعني لا يتركون الجهد في فسادكم، يعني أنهم وإن لم يقاتلوكم في الظاهر بالسيف والسلاح فإنهم لا يتركون الجهد في المكر والخديعة، أي لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم. وخبالا في موضع الصفة لقوله بطانة من دونكم، أي هذه البطانة فسادا وخبالا. يقول لا آل أي لا أقصر. قوله قد بدت البغضاء من أفواههم، فكيف بك بما في صدورهم الذي لم يبدو. قد بدت البغضاء من أفواههم يعني ظهرت العداوة والتكذيب لكم من أفواههم. والبغضاء وهو ضد الحب، وخص تعالى الأفواه بالذكر دون الألسنة إشارة إلى تشدقهم وثرثرتهم في أقوالهم هذه، فهم فوق المتستر الذي تبدو البغضاء من عينيه، بل زادت وبدت البغضاء على لسانه في كلماته. وما تخفي صدورهم أكبر، وقوله تعالى وما تخفي صدورهم أكبر إخبار وإعلام، يبطنون من البغضاء أكثر مما يظهرون بأفواههم، تقطعهم البغضاء تقطيعا. قوله عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، والعض عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه، ولا يستطيع أن ينفذ هذا الغيظ فيعض على أصابعه أطراف أصابعه على أنامله، شحنة عظيمة من الغيظ كادت أن تدمر أهلها، فعضوا على أناملهم حتى لا يقتلهم الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه. ومنه قول أبي طالب يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، وقال أيضا إذا رأوني أطال الله غيظهم عضوا من الغيظ أطراف الأباهيم، جمع إبهام. قلت فهذه قلوب أهل الكفر وأهل الأهواء من المبتدعة المسلمين، يصفهم رب العزة الذي خلقهم فيقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، لا هم لهم إلا إفساد دينكم ودنياكم، ومن أجل ذلك ينفقون الأموال الطائلة. فقال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال السعدي في تفسيره يخبر تعالى بمنته العظيمة ومنحته الجسيم وحسن تربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينه، فقال يريد الله ليبين لكم أي جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام. كما أجمع أهل العلم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام. فلذلك نفذ ما أراده سبحانه ووضح لكم وبين بيانا ما بين لمن قبلكم، وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل. ويتوب عليكم أن يلطف بكم في أحوالكم وما شرعه لكم حتى تتمكنوا من الوقوف على ما حده الله والاكتفاء بما أحلهم، فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم. فهذا من توبته على عباده، ومن توبته عليهم أيضا أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة وأوزع قلوبهم الإنابة إليه، هداهم إلى الإنابة وأرشدهم إليها. والتذلل بين يديه سبحانه، ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له، فله الحمد والشكر على ذلك. وقوله والله عليم حكيم، أي كامل الحكمة، فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلموه، ومنها هذه الأشياء، ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له. قال والله عليم حكيم، ومنها هذه الأشياء والحدود. ومن حكمتهم أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه، ويخذل من اقتضت حكمته وعدلهم من لا يصلح للتوبة، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله من لا يصلح للتوبة. وقوله والله يريد أن يتوب عليكم، أي توبة يلم شعثكم، هذه التوبة تلم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم. وقوله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما حيث مالت، يميلون أي الذين يميلون مع الشهوات حيث مالت، ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم سبحانه، ويعبدون أهواءهم من أصناف الكفرة والعاصين المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم. فهؤلاء يريدون أن تميلوا معهم ميلا عظيما، أي تنحرفوا عن الصراط المستقيم والهدى القويم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين. يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال أوامره إلى حدود من الشقاوة كلها في اتباعه. فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم، وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء، فاختاروا لأنفسكم أحسن الطريقين. وقال تعالى واصفا اليهود عليهم لعائن الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قال ابن كثير أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك به، وكلما أبرموا أمرا يحاربونك به، يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم ويحيق مكرهم السيء بهم، ويسعون في الأرض فسادا، أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب من هذه صفته. وقال السعدي كلما أوقدوا نارا للحرب ليكيدوا بها الإسلام وأهله، وأبدوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم، أطفأها الله، أطفأ الله هذه النيران بخذلانهم وتفرقهم وتفرق جندهم وانتصار المسلمين عليهم، ويسعون في الأرض فسادا، أي يجتهدون ويجدون، ولكن بالفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق عن الدخول في الإسلام ومحاربته ومحاربة أهله. والله لا يحب المفسدين، بل يبغضهم أشد البغض وسيجازيهم على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا بيان من ربكم لأعدائكم أعداء الإسلام والمسلمين، كم حوت صدورهم وقلوبهم من الحقد الدفين والبغض المبين المتين والرغبة العارمة الصارمة في إفساد دينكم ودنياكم وشؤونكم الحالية والقادمة. وكل ساعة يظهر في الواقع صدق ذلك، حتى تفجرت أحقادهم وحنقهم في ثورات الربيع العربي اسما، العبري وصفا ومضمونا، حتى أتت قنابل هذه الثورات الصهيو أمريكية على الدول العربية، حتى آتت أكلها بخراب الأمة، وكان آخرها تمكين الحوثيين الروافض المجرمين الكفرة الخبثاء من اليمن، وطاشت اليمن وذهبت بأهلها من شؤم هذه الثورات الماسونية الصهيونية الأمريكية. ولما حفظت مصر من الخراب العام، وإن أصابها ما أصابها من بعض الخراب العظيم، لا سيما الفساد الديني المتمثل في علو صوت العلمانية والليبرالية الشرسة ما لم يكن قبل ذلك، ولما كانت البغية والهدف الأسمى الخراب العام للمصريين، ولم يحدث هذا ولله الحمد والمنة، يجد المتتبع حلقات المكر والدسائس والخديعة والوقيعة بمصر والمصريين، حتى كان آخرها ما حدث في ذلك الأسبوع المنصرم، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا تزال الثعالب والضباع تنهش في الجسد الجريح الذي يلملم جراحه ويضمض آلامه، ويحاول النهوض من كبواته ليسير بأهله إلى طريق الصلاح والفلاح. فكلما برأ في هذا الجسد المجروح المكلوم جرح نهشته ألسنة الثعالب وأنياب الضباع ومخالب الذئاب وشراسة السباع الضارية. ولقد اجتمع كل هذا الخبال في رغبة عارمة لتوصيله إلى الديار المصرية حفظها الله، رئيسها وشعبها وحكومتها. فلقد خرجت القناة الصهيوماسونية الأمريكية لتنفس بعض بغضها الدفين وحقدها المتين من خلال أشخاص هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب الخراب والخبال والفساد يدعون إلى النار. والحلف الصهيوني هو المحرك من وراء الستار والحجب، فخرجت قناة الجزيرة المجرمة لتدعو حكام المسلمين في الدول العربية للاستماع لبعض التسريبات التي سربت على زعمهم، فذهبوا ليهيجوا علينا حكام العرب الذين يتوجهون بالمساعدات المادية والمعنوية لمساعدة مصر حفظها الله للنهوض من كبوتها، ولتكتمل أيدي العون بإذن الله للقضاء على الإرهاب الماسوني الأصل والفكر. وما دفعهم إلى ذلك إلا البغض الدفين لمصر والمصريين لما رأوا ما حولها من الدول تتعاون معها، فذهبوا لإيقاع العداوة والبغضاء بين الدول العربية المسلمة بعضها ببعض. وإنما هذه توجهات أمريكية لما تخلصت الحكومة المصرية حفظها الله ورعاها من كل سوء من القيود الأمريكية، ووفقها الله لصالح العباد بالاتحاد والتعاون مع الخصم اللدود لها وهو دولة روسيا، فأرادوا الخبال والإفساد لتنقلب الأمور وتصير مصر بمفردها بدولة بدون معاونة إخوانها من الدول العربية، لتنقلب الأمور عليها كالسعودية والكويت والإمارات حفظهم الله، كما قال تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وعاملهم الله بنقيض مقصودهم، فخرج المتحدثون باسم هذه الدول الشقيقة بارك الله فيهم ليؤكدوا عمق العلاقة بينهم وبين مصر، وأنهم ليس هناك ما يؤثر وأنه ليس هناك ما يؤثر على إفساد هذه العلاقات الوطيدة، وإنما الهدف الأسمى لهؤلاء تعويق الحكومة المصرية عن السير في طريقها لمحاربة الإرهاب الخسيس. ففهم السياسيون المحنكون ذلك، فخرجوا ليصرحوا أمام العالم إن هذه التسريبات المفتعلة ما هي إلا آخر فرقعات الإخوان. نفسوا عن بعض غيظهم الذي كاد أن يفتك بهم، وذهب سعيهم الشيطاني هباء منثورا، وهم بفعلهم الشيطاني هذا يحلقون دينهم. قد روى البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم والبغضة، وإياكم والبغضة، وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وهؤلاء قد تمكنت منهم البغضة حتى أهلكتهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إن ساعدتنا الدول للنهوض ولكبح جماع هذا الإرهاب الدموي الخسيس تسؤهم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولما سعى الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله وجزاه عن المصريين خير جزاء، سعى للصلح بين مصر وقطر الماسونية الأمريكية التي لا تزال تستمر في اعتدائها على المصريين حتى ينقلب الأمر وتفسد العلاقة بين الحكومة والشعب، تظاهر رئيسهم بقبول الصلح وقفل قناة الجزيرة مباشر مصر التي كانت تسعى دائما وأبدا لتقليب الشعب المصري على حكومته على جيشه وشطته. فلما مات الملك نقصوا على أعقابهم كاليهود، وكانوا قوما بهدا كاليهود، فاليهود قوم بهد لا أيمان لهم ولا عهود لهم، فالقوم عاشروهم. والمعلوم يقينا أن صاحب هذه القناة له مكان فيلا هناك في إسرائيل، وهذا بالصوت والصورة يدخل على شبكات النت. ثم بين عشية وضحاها أخرجوا هذه التسريبات المصنوعة والتي على كذبهم وافترائهم تاريخها قبل سنة ونصف. فلما ظهرت الآن قبيل أن يصل إلى مصر رئيس روسيا العدو اللدود لأمريكا، ظهر أنها لعبة السياسة القذرة التي تتهدم أمامها كل القيم الإنسانية. ثم هل في هذه التسريبات المكذوبة إلا الحرص على مصلحة المسلمين المصريين والتفكير في بنائها والنهوض بها؟ فماذا تنقمون عليهم؟ فاجتمع في تصرفاتهم بغض الكفار وكراهية المبتدعة المسلمين، ولا يزال يعلق في الذهن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فصلته في القول في الخطبة الماضية: ثلاث لا يغل عليها قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولياء الأمور، ولزوم جماعتهم. فما أخلصوا العمل لله وجعلوا سعيهم للكرسي للدنيا، وما ناصحوا ولاة الأمور بل خرجوا عليهم، وما لزموا جماعتهم بل ضووا وذهبوا إلى حاروراء المعاصرة إلى جبل الحلال. وشاء الله كذلك أن ينجو وتنجو البلاد المصرية من هذه المكيدة، وكذلك من المكيدة المفتعلة التي حدثت أيضا في الأسبوع المنصرم الماضي، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 30 رجلا في حادثة الكرة. التي لا يأتي من ورائها إلا الشر. فإن لعبة الكرة أصلا فكرة يهودية بلا خلاف، ينشغل الناس عن دينهم ودنياهم فلا يتقوا الله ولا يعبدونه حق عبادته ولا يتقدمون في أمور دينهم بما ينصلح حالهم. وإنما الذي حدث أن اندست أيدي الخيانة الصهيو أمريكي بين صفوف الشباب المتكدس أمام الإستاد، فقتلوا بعضهم ليقول الناس قتلت الشرطة البراء العزل من الناس، فتحدث الفتنة بين الشعب والحكومة. وقد حدث مثل هذا في الاعتصام الذي كان عند جامعة القاهرة، وسجل ذلك بالصورة البينة ورآها الملايين، أن رجلا من هؤلاء الخون قد ارتدى جلبابا وأطلق لحيته واندس في صفوف الخوارج الملتحين، فصور بالفيديو وهو وسط هذه الأخوة المتظاهرين ليضربه ليضرب أخا في ظهره، ثم يصيحون قتلت الشرطة الشعب. فلا يأتي من وراء التجمعات والمظاهرات إلا الفساد والإفساد. فعليكم أخوة الإسلام بالنظر إلى ما ينصلح به دينكم ودنياكم. ولهذا قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ثم قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أي واجهوا مكرهم وكيدهم وخداعهم بتقوى الله، وأن تتحصنوا بشريعة الفرقة الناجية بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيحفظكم الله من كيدهم. ولينظر كل مصري إلى ما ينصلح به حاله وحال العباد والبلاد، فيتق الله ويخلص العمل لله ويتقن العمل الذي يعمله في دنياه الذي به تنهض الدولة وتستقر البلاد والعباد. واعلموا عباد الله أن هؤلاء القوم قسمان: مهيج ومهيج. أما المهيج الأصلي فهي دولة الشيطان الأعظم اليهود ويدها الطولة أمريكا، هذا في الأصل والمضمون. وإن ظهر في الشكل قناة الجزيرة ومكملين وأشباههم. وأما المهيج فهو حثالة الناس الببغاوات والرجل الإمعة الذي لا رأي له ولا فقه له ولا فكر له، يخربون بلادهم بأيديهم وأيدي المجرمين. فاعتبروا يا أولي الأبصار أيها المصريون الخوارج منكم، لقد حال خروجكم بينكم وبين الفهم والتوفيق، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فدعوا الجريح المنهوش يضمض جراحه المكلومة، والجريح جريحكم والجرح جرحكم والمكلوم بلدكم. إنها مصر كنانة الله حفظها الله من كل شر وسوء، فكيف يسعى العاقل البصير في خراب بلده في فساد بلده؟ أفلا تعقلون؟ لقد وقعت الدول من حولكم، فماذا تريدون؟ وهل إن وقعت مصر سلمها الله سيكون لكم فيها طعام وشراب؟ ألا شاهت الوجوه وقبحت العقول وسفهت الأحلام وهيجت في صدور العقلاء الهموم العظام، وانكسرت أسنان الأقلام وتوقف الكلام؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز العلام. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا